لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي كان الكلام على العقود الفاسدة، وذكرت لكم أنا أن العقد يكون له أركان وشروط مختصة به وشروط مشتركة بينه وبين غيره، وصفة تكون من صفات العقل، وشيء يعني يسمونه مجاور، وشيء يكون مثلا يعني ورود النهي من أجل مصلحة الغير، وهذه كلها بينتها لكم، وذكرت لكم أن النهي إذا ورد على المحل باعتبار تخلف ركن من أركانه يوصف بأنه هذا فاسد أو باطل، أو على حسب الخلاف الذي بين المذاهب في الاصطلاح. وكذلك إذا عاد النهي إلى المحل باعتبار تخلف شرط خاص به، وإذا كان الشرط مشترك أو كان من أجل وصف مجاور أو كان من أجل مصلحة الغير، هذه الثلاثة هي محل خلاف بين العلماء من جهة هل العقد يصح مع الإثم أو لا يصح، هذا كله سبق الكلام عليه. القاعدة التي بعدها هي قاعدة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. من المعلوم أن العقد إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه يكون صحيحا، وهذا يجري في مثلا عقد البيع وعقد السلام وعقد الإجارة وعقد النكاح، جميع العقود، ولا فرق في ذلك أيضا بين العقود الجائزة أو العقود اللازمة، المهم أنها تتوفر الأركان والشروط والواجبات وتنتفي الموانع. لكن عندما يعرض للعقد ما يجعله فاسدا، من المعلوم أن العقد إذا كان صحيحا يترتب عليه الضمان، لأن الآن عندنا العقد يكون فيه مثلا على سبيل المثال يكون فيه ثمن ويكون فيه مثمن، يكون فيه ثمن ويكون فيه مثمن. الثمن هذا هو مقابل المثمن، هو مقابل المثمن، لكن قد يطرأ على العقد ما يكون فيه تلف بالنسبة للثمن أو بالنسبة للمثمن، فإذا كان المثمن بيد البائع وكان الثمن بيد المشتري مثلا، لكن تلف المثمن قبل تسليمه، العقد صحيح لكن تلف قبل تمام تسليمه للمشتري مثلا، فإنه يلزم الضمان، يلزم ضمان المثمن. وهكذا لو كان العقد فاسدا فإنه يلزم ضمان الثمن ويلزم ضمان المثمن. هو ذكر هنا رحمه الله قال إن العقود على قسمين، القسم الأول العقود اللازمة مثل عقد البيع. عقد البيع يعني لازم من الطرفين. وذكر أيضا عقد النكاح وعقد الإجارة، قال إن هذه لازمة ويلزم فيها الضمان، يلزم فيها الضمان. والقسم الثاني يقول هذا يلزم الضمان في صحيحه، وإذا لزم في صحيحه لزم في فاسده. يبقى بعد ذلك عقود، القسم الثاني من العقود يسمونها عقود الأمانات، عقود الأمانات. وذكر لها أمثلة، منها المضاربة، يعني تعطي إنسان فلوس يشتغل فيها، تلفت هل يضمنها؟ هي تلفت هل يضمنها؟ ننظر، إذا كانت تلف بسبب منه أو بتفريط منه هذا ما في إشكال أنه يكون ضامنا، لكن إذا تلفت بغير سبب منه وبغير تفريط فإنه لا يكون ضامنا. وهكذا الشركة بجميع أنواع عقد الشركة، وهكذا الوكيل. الوكيل عندما يكون وكيلا على شيء ويتحصل عليه ويكون بيده لكن يتلف، ننظر إلى سبب التلف، هل التلف حاصل بسببه هو، يعني بمعنى أنه أتلفه هو، أو أنه حصل منه تفريط بحيث أن ضاع المال سرق أو مثلا. فإذا كان حصل منه تلف بسببه أو حصل منه تفريط هذا ما في إشكال أنه يكون ضامنا، لكن إذا تلف بغير ذلك فإنه لا يكون ضامنا. وهكذا سائر العقود، لأن ذكر جملة من الأمثلة. الهبة هي لا تجب لا مع العقد الصحيح ولا مع العقد الفاسد، وهكذا سائر الأمثلة تقرؤونها. القاعدة 48 قال كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد، ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإجارة. الإنسان عندما يبيع بيت ويتم العقد في وقت إبرام العقد، انتهاء إبرام العقد المشتري يملك الثمن، المشتري يملك المثمن، والبائع يملك الثمن. في اللحظة التي يملك فيها المشتري المثمن يملك فيها البائع الثمن. وهكذا. وذكر جملة من الأمثلة، ذكر منها البيع، وذكر منها السلم، وذكر منها القرض، يعني إذا أقرضت شخصا سلمت النقود بيده فإن هذا الذي أقرضك مثلا أقرضك 10,000 ريال يملك عوضها في ذمتك في آن واحد. فلو أن المقترض بعدما قبض النقود تلفت في يده أو مات مثلا، فإن المقرض يستحق مقدار هذا المال الذي دفعه قرضا. وهكذا الإجارة، تؤجر بيت ولا تؤجر سيارة، فأنت عندما تؤجر البيت تملك الأجرة، يعني تستحق الأجرة في نفس اللحظة التي يملك فيها المستأجر المنفعة. وهكذا سائر الأمثلة تقرؤون الأمثلة، لكن هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة 49 تتعلق بالقبض، تتعلق بالقبض، والمقصود بالقبض هنا هو أن الشخص عندما يبيع سلعة فيه قبض المثمن، يعني انتقاله من الجهة التي تملك المثمن إلى الجهة التي دفعت الثمن. لكن القبض ما المقصود به؟ إذا نظرنا إلى أدلة الشريعة وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير إلى آخره، يعني المكيل والموزون الذي يباع كيلا ويباع وزنا أو يباع عدا. إذا نظرنا إليه بالنسبة للربويات عموما وفي آخر الحديث الذي ذكرت لكم قال: مثلا بمثل يدا بيد، بمعنى أنك مثلا تبيع 20 ريال ب20 ريال، 20 جنيه ب20 جنيه، 20 صاع بر ب20 صاع بر، مثلا بمثل يدا بيد. لكن تبي تبيع بر بشعير، تبي تبيع بر بشعير مثلا، قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تبي تبيع الآن فضة بذهب، تبي تبيع بر بشعير، وهكذا. هذه أمور نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر فيما يتعلق بالقبض قال: حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. لكن الآن في الوقت الحاضر اتسع موضوع التجارة، اتسع موضوع التجارة، فتجد الصفقة الواحدة فيها مثلا 100,000 كيس بر ولا شعير ولا كذا، يعني ولكن كل كيس معروف وزنه، معروف يعني مقداره. فهل نقول أن هذه يعني يكفي فيها معرفة المقدار؟ هو يكفي فيها معرفة المقدار، لأن جميع الأشياء اللي تورد الآن مثل السكر ومثل الشاي كلها يعني وزنها مسجل عليها. هو هنا رحمه الله ذكر قال: القبض في العقود على قسمين، أحدهما أن يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة والصداق وعوض الخلع، فهذه العقود تلزم من غير قبض، تلزم من غير قبض. يعني إذا بعت مثلا بيت 100,000 ريال، يلزم البيع ولو لم يقبض المشتري. بعت سيارة مثلا، يلزم البيع وكذلك الرهن يلزم لكن بدون قبض. يعني يلزم الرهن، إنسان مثلا باع بيته على واحد وقال أنا أبرهنه وقال ما يخالف، يلزم الرهن ولو لم يقبض البيت. لأن الآن كثير، الآن مثل الآن السيارات اللي تباع بأقساط وتكون مرهونة ما تفرغ، ومثل البيوت الآن اللي تباع بالتقسيط من سواء من البنوك أو من الشركات، أو ما يعطي ما يعني ما يفرغ لك إلا بعد انتهاء القيمة، فيكون هذا المبيع يكون رهنا، والرهن يكون لازم بمجرد العقد، ما يحتاج، ما نقول إنك إذا ما قبضت الرهن ما يصح، لا. فإذا تم عقد البيع مع اشتراط، يعني إذا تم عقد البيع لزم بدون قبض. وهكذا بالنظر إلى الهبة، الهبة اللازمة، والصداق، الصداق اللي هو المهر، وعوض الخلع، يعني إذا حصل خلاف بين الزوجة وزوجها وتم الخلع فإنه يكون لازما ولو لم يقبض الزوج المتفق عليه. يعني في بعض الرجال يضايق المرأة، وأنا اتصلت بامرأة وقالت لي أنا الحمد لله الآن تخلصت من زوجي، لكن دفعت له 2,000,000 بما مع أن المهر 30,000 40,000، فهذا لا شك أن ما هو هذا من الأمور المخالفة للشرع، لأن الرجل يملك من المرأة الانتفاع، ما هو بالمنفعة، يعني ملكه للمنفعة مثل ما يستأجر بيت ويأجره باللي هو يبي، يستأجره 10,000 ويأجره إن شاء الله 100,000، لكن يعطي المرأة مهر 30,000 40,000 وعند التخلص منه يطلب له 1,000,000 2,000,000، هذا مخالف للشرع. المقصود أنه ذكر هنا أن هذه العقود، أن هذه العقود تكون لازمة. هذا انتهى. القسم الثاني يقول رحمه الله أن يكون القبض من تمام العقد، كالقبض في السلم والربويات. السلم تأتي إلى صاحب، تأتي إلى فلاح مزارع، تعطيه مثلا 100,000 ريال على أن يعطيك من زرعه مستقبل الحب 100,000 كيلو، يعني الكيلو بريال، إذا حصد الزرع طيبة وصار طيب يعطيك مثلا، أو يعني المهم مسألة مقدار الثمن واختلاف هذا أمر شكلي ما له أهمية، لكن المهم هو أن هذا بهذه الحالة ما يتم العقد إلا بالتسليم، لأن القبض شرط، لأنك لو اتفقت أنت وياه على إبرام العقد ولكنك ما سلمت له الفلوس وافترقته، ويوم أخذ له يومين قال والله أنا هونت، أنا استخرت، أحد أيهما نقول هذا صحيح. لماذا؟ لأن العقد لم ينعقد، لأن القبض شرط في صحة العقد، لأن القبض شرط في صحة. فما دام أنك ما سلمت الفلوس في مجلس العقد لك الحق في أنك تستخير وتتركه. وهكذا اللي ذكرت لكم الربويات، فالربويات لا بد فيها من التقابض بمجلس العقد سواء اختلف الجنس أو اتحد. إذا اتحد الجنس فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض، وإذا اختلف الجنس فلا بد من التقابض بمجلس العقد. هذا وذكر أيضا وفي الرهن والهبة والوقف إلى آخره، تقرأون عاد الباقي، لكن هذا هو الأصل. القاعدة 50 وهي آخر قاعدة في هذا الدرس: هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن يعني حالا، أو يقع بدونه مضمون في الذمة؟ هذا على ضربين. المقصود بالأملاك القهرية هذه هو ذكر أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قال التملك الاضطراري، التملك الاضطراري يعني إنسان في البر وجد غنم لشخص لكنه يخشى على نفسه من الموت من الجوع، أخذ واحدة من الضأن وذبحها، هل نقول لا بد من تسليم هذه الغنم قبل أن يذبحها؟ هو مضطر إليها، هل نقول لا بد من تسليم الثمن قبل أن يذبحها، أو نقول إن الثمن يثبت في ذمته؟ نقول إن الثمن يثبت في ذمته. فهو قال رحمه الله: أحدهما التملك الاضطراري، كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه وقدر على أخذه فإنه يأخذه مضمونا، فإنه يأخذه مضمونا بقيمته، إذا كان عنده قيمة يسلمها، وإذا كان ما عنده قيمة تثبت في ماذا؟ تثبت في ذمته. والقسم الثاني قال رحمه الله: ما عنده، ما عدده من التمليكات المشروعة لإزالة ضرر كالأخذ بالشفعة وأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب وتقويم الشخص من العبد إلى آخره. إذا قيل إنه تملك يقف على التقويم وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن يتخرج. المقصود من هذا إن هذا القسم يختلف عن الأول، لأن الأول هو مضطر إليه يخشى على نفسه من الهلاك، لكن القسم الثاني هذا لا يخشى على نفسه من الهلاك لكن يخشى من الضرر، يخشى من الضرر. والضرر قد يكون على ماله، مثل الإنسان إذا بيع جزء من ملك هو شريك فيه تثبت له الشفعة لإزالة الضرر، لكن هل نقول تثبت الشفعة لإزالة الضرر والقيمة ما هو من اللازم أنها تكون مقدما، أو نقول إنه لا بد من دفع الثمن. فهو رحمه الله ذكر أن هذا النوع من العقود فيه رأيان لأهل العلم. الرأي الأول أنه لا يملك هذا الشيء إلا بعد دفع عوضه، والثاني أن العوض يثبت في ذمته ويملكه. وبعد ذلك القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه، هذه هي موضع الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان فيه أسئلة ممكن تقدم. وهذا شخص سألني سؤال قبل، يقول أرجو هل العقود الفاسدة تترتب عليها آثار؟ وهذا شرحته لكم. وهذا يقول أحب، يقول أنه يحب قراءة أحد أئمة المساجد، جزاك الله خير، لأن يقول أني أخشع من قراءته، جزاك الله خير. هناك من الناس من يقرأ على سيارته أو على بقيته خشية. على كل حال إذا قرأ جزاه الله خير. وهذا يقول ما حكم تخصيص هذه الليلة؟ الليلة ليلة 27، ليلة 27 من شعبان، رجب ولا من شعبان؟ أكيد. هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن شاء الله سيكون عندي درس في البدع في ليلة الأحد بعد المغرب في الجهة الشرقية إن شاء الله. وهذا من البدع، وأنا قلت لكم شعبان من أجل أني إنكم تنتبهون، ولا أعرف أن رجب، لكن يبيع سلعة بالقسط يقبض مقدم والباقي بالتقسيط ويزيد مبلغ مقابل التأخير. هذا البيع إلى أجل. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فما في مانع أن الإنسان يبيع السلعة إلى أجل بأكثر من ثمنها حالا، لكن في ناحية ملاحظة عند بعض الناس، إذا جاء إنسان محتاج يزيد عليه في الثمن، فإذا كان قيمة الشيء 10 ريالات يعطيه إياه 40، وعلى كل حال الراحمون يرحمهم الرحمن، والإنسان اللي يشتغل بالتجارة ينبغي أن تكون له قواعد يمشي عليها، وأن يكون أساس هذه القواعد هو الرحمة بالخلق. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومما يؤسف له كثير من